إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 94 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، المتوفى 60 و300 من الهجرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله المحمود على كل حال، والمصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله أجمعين. كتاب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. بعد أن ذكر فضائل علي رضي الله عنه ذكر فضائل فاطمة رضي الله عنها، ثم ثلث بفضائل الحسن والحسين، وهذا كله يأتي بعد ذكر الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم حقوق عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى بهم، فوصى بكتاب الله عز وجل، ثم وصى بعترته أهل بيته. أما الحسن والحسين فالحسن رحمه الله ولد 3 من الهجرة، ولد 3 من الهجرة، ومات بالمدينة مسموما 50، فإذا حياته رضي الله عنه يعني من 3 إلى 50 من الهجرة. وأما الحسين فكان مولده 4، وقتل يوم عاشوراء 61. بكربلاء من أرض العراق، وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كتبوا الحسين بأنهم في طاعته، فأهل الكوفة كتبوا إلى الحسين أنهم في طاعته، يعني لم يدخلوا في طاعة يزيد. فخرج الحسين إليهم، فسبقه عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة، فخذل غالب الناس عنه، فتأخروا رغبة ورهبة، وقتل ابن عمه مسلم ابن عقيل، وكان الحسين قد قدمه قبله ليبايع له الناس، فجهز إليه عسكرا فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته، والقصة مشهورة، وربما نذكر شيئا من تفاصيل ذلك يعني في ختام هذا الباب. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الحسن والحسين رضي الله عنهما خطرهما عظيم، شأنهما عظيم، لأنهما ابن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ابن فاطمة، وفاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقدرهما جليل وفضلهما كبير، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا. هما ذريته الطيبة الطاهرة المباركة، وبضعتان منه، وأمهما فاطمة الزهراء مهجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبضعة منه، وأبوهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال: فقد جمع الله الكريم للحسن والحسين رضي الله عنهما الشرف العظيم، وهما ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدا شباب أهل الجنة. فإذا أردنا أن نعد يعني ما ذكره من الفضائل، فواحد أشبه الناس برسول الله، والثاني ذريته الطيبة الطاهرة، الثالث بضعتان منه، الرابع أمهما فاطمة، الخامس أبوهما علي، السادس ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السابع سيدا شباب أهل الجنة. قال: وسنذكر ما حضرني ذكره بمكة من الفضائل، لأنه صنف هذا الكتاب في مكة. قال: ما تقر به عين كل مؤمن محب لهما، ويسخن الله العظيم بها عين كل ناصبي خبيث باغض لهما. فالناصبي هو الذي يبغض أهل البيت، هذا يسمى ناصبي. قال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، والجنة كلها أهلها شباب، 33. فما المراد بهذا؟ المراد أنهما سيدان من الشباب، يعني كانوا شبابا، كما أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، فهذا باعتبار ما كان، هذا باعتبار ما كان. هذا الكلام سيدا شباب أهل الجنة هذا روي عن 10 من الصحابة، فهو متواتر كما في السلسلة الصحيحة 796 796 ذكر الشيخ الألباني رحمه الله 10 من الصحابة رووا هذا الحديث. الحديث الأول عن مسلم بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أو سيدا شاب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. مسلم بن يسار تابعي، والتابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرسلا، لكنه صحيح، فهو مرسل صحيح. الذي بعده عن جابر صحيح، والذي بعده عن جابر أيضا صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسين ابن علي. الذي بعده من حديث ابن عباس هذا إسناده موضوع، إسناده موضوع لكن المتن صحيح، لكن الإسناد موضوع لأن فيه سيف ابن محمد، هذا كذبوه. الذي بعده عن ابن عمر أيضا إسناده موضوع، فيه المعلى ابن عبد الرحمن، هذا متهم بالوضع، ومع ذلك فالحديث صحيح كما في صحيح الجامع برقم 47. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابناي هذان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. الذي بعده صحيح لغيره من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس عنده أحد غيري، فأقبل أبو بكر وعمر يمشيا، فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة أجمعين، ما خلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما بشيء من هذا يا علي، وحسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال علي: فوالله ما حدثت بهذا الحديث حتى مات. الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري، هذا تحت الصحيحة برقم 796. تعالوا يا أولاد، تعالوا احضروا الدرس، تعالوا. في أحد يترك حديث الرسول ويقعد وحده وهو في صحيح الجامع برقم 3181، وفي التعليقات الحسام برقم 6920، وهو حديث صحيح إلا جملة الاستثناء كما سيأتي. جملة الاستثناء: إلا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام. فهذه الجملة يعني حسنها الشيخ الألباني أولا، ولكنه في التعليقات الحسان قال لا تصح، والتعليقات الحسان من آخر تعليقات الشيخ رحمه الله. قال: باب شبه الحسن والحسين رضي الله عنهما برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول إسناده ضعيف، والثاني صحيح لغيره. عن علي رضي الله عنه قال: من سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين عنقه إلى وجهه وشعره فلينظر إلى الحسن بن علي. ومن سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين عنقه إلى كعبه خلقا فلينظر إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما. أي أن الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وجهه، والحسين فيما عدا ذلك. فكل منهما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده رواه البخاري عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. الذي بعده رواه البخاري عن عقبة ابن الحارث قال: خرجت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه من صلاة العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يمشي إلى جنبه. هذا فيه رد على من يقول يعني إن عليا كان هاجرا لأبي بكر رضي الله عنهما، هذا يقول بليال. عقبة بن الحارث يقول: خرجت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه من صلاة العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يمشي إلى جنبه، فمر بحسن بن علي رضي الله عنه وهو يلعب مع الغلمان، فاحتمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رقبته وجعل يقول: بأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي. بأبي يعني أفديه بأبي. وبعضهم يقول هذا قسم وليس بصحيح، لأنه لا يجوز الحلف بغير الله. فإذا بأبي معناه أفديه بأبي، ففيه مراعاة أبي بكر رضي الله عنه لجناب ومقام آل البيت. يمشي مع علي ويحتمل الحسن ويقول بأبي يعني أفديه بأبي، لأنه بضع من النبي صلى الله عليه وسلم بأبي شبه النبي أو شبه النبي ليس شبيها بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك، وهذا في البخاري. الذي بعده صحيح أيضا وهو كالذي قبله. قال: باب ذكر محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما. الحديث الأول وإن كان إسناده ضعيف إلا أنه صحيح لغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذان ابنايا وابن فاطمة، اللهم إنك تعلم أني أحبهما فأحبهما. حمك الله. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث البراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل حسنا وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول لا تكون إلا لله عز وجل، فليست القضية قضية أن هذا يعني مجرد ولد، لا. وقد ذكر الأجوري رحمه الله أنهما يعني أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ خلقا دينا. وكذلك الذي بعده حديث البراء قال: باب حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على محبة الحسن والحسين وأبيهما وأمهما رضي الله عنهم أجمعين. فالباب الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما ودعا الله أن يحبهما. وهذا الباب حث لنا على محبتهما رضي الله عنهما. الحديث الأول ضعيف، الثاني حسن. عن عبد الله بن مسعود قال: كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يحبوان حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فيركبان على ظهره، فإذا جاء بعض أصحابه ليميطهما عنه أشار إليه أن دعهما، فإذا قضى الصلاة ضمهما إلى نحره ثم قال: بأبي وأمي، من كان يحبني فليحب هذين. الذي بعده ضعيف، والذي بعده ضعيف. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما: هما ريحانتاي من الدنيا. هذا أيضا روي من غير وجه. ريحانتاي من الدنيا، يعني هما كالريحانتين، أي أنهما سبب لسروره وراحته صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا كان يضمهما ويشمهما ويقبلهما كما تشم الريحانة. سبحان الله. الأول رواه البخاري عن ابن أبي نعم قال: كنت جالسا عند ابن عمر إذ جاءه رجل من أهل العراق فسأله عن دم البعوض، يعني سأله عن دم البعوض يصيب ثوب المحرم، يسأله عن دم البعوض يصيب ثوب المحرم، فقال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وهم قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. وها هنا فائدة، أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني نسب قتله إلى الإيش؟ إلى الجميع، وإن كان يعني الكثير لا يرضى بقتله، ففيها أن يعني شؤم المخالفة يعود على من لم يباشر، شؤم المخالفة يعود على من لم يباشر المخالفة، لأنه قال: وهم قتلوا، مع أن هذا السائل يعني ما قتل. الذي بعده عند البخاري أيضا نفس الحديث، الذي بعده عن أبي بكر، هذا في صحيح الجامع برقم 1529، قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما يثبان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فيمسكهما بيده حتى إذا استقر على الأرض تركهما، فلما صلى أجلسهما في حجره ثم مسح رؤوسهما ثم قال: إن ابني هذين ريحانتاي من الدنيا. ثم أقبل على الناس فقال: إن ابني هذا سيد وهو الحسن، وأرجو أن يصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين في آخر الزمان. قال محمد بن الحسين، يعني به الحسن رضي الله عنه. الذي بعده صحيح، وهو نفس حديث أبي بكر، قال: باب ذكر حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره في الصلاة وغير الصلاة. الحديث الأول حسن لغيره عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما صلى وضعهما في حجره، ثم قال: من أحبني فليحب هذين. والذي بعده يعني نفس الحديث، حديث ابن مسعود. والذي بعده ضعيف، والذي بعده باطل، فيه من فيه أبو شهاب مصروح، وأبو شهاب هذا لا يجوز الاحتجاج بخبره لمخالفته الأثبات، وقال أبو حاتم: يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل من حديث باطل رواه عن الثوري، وهو هذا الحديث، ومتنه: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما، حتى يكون يعني معروفا، فيعني إذا تداوله الناس يحذر منه. الذي بعده إسناده ضعيف، والذي بعده صحيح عن بريدة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ أقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمراء يمشيان ويعثرا، إذ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فرفعاهما إليه. فتأمل كيف قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة لأجل هذين الطفلين. وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ففيه رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم حتى بلغت هذا المبلغ. والذي بعده نفس الحديث. قال: باب ذكر ملاعبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما. من الأحاديث الصحيحة في هذا: كان يدلع لسانه، ما أدري للحسن أو للحسين، كان يدلع لسانه يعني يطلع لسانه، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لسانه للحسن أو الحسين يلاعبه بذلك. الحديث الأول إسناده ضعيف جدا، فيه يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب ولكن فيه كلمة تحتاج إلى بيان، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مستلقيا على قفاه، وأحد ابنته على ساقه. النبي صلى الله عليه وسلم مستلق على قفاه، والحسن والحسين على ساقه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ايش عندكم؟ نعم، ترق عين بقة. ها؟ كيف لا ترقى عين بقة ويرفع ساقه حتى قرب من صدره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رجله حتى الحسن يقرب من صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح فاه فقبله، ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. طبعا هذا الحديث ذكرنا أن إسناده ضعيف، لكن أردنا أن نفسر ترقى عين بقى. نعم، قبل هذه الكلمة يعني يروى كلمتان أخريان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له حزقة حزقة ترقى عين بقى، يعني كأنه يرقصه ويلاعبه بهذه الكلمات. ما معنى حزقة حزقة؟ الحزقة هو الضعيف المتقارب الخطى من الضعف. أما يكون ولد صغير وضعيف فعندما يمشي تكون خطاه إيش؟ متقاربة، هذا يسمى إيش؟ حزقة. حزقة حزقة ترقى، ترقى بمعنى إيش؟ اصعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ يعني يصعده وينزله. عين بقة، البقة معروفة، قالوا وهو كناية عن صغر العين، وهو كناية عن صغر العين، لأن عين البقة إيش؟ صغيرة. فالحاصل أن هذا من الكلمات التي يعني يداعب بها الصغار. الذي بعده كذلك ضعيف. الذي بعده رواه البخاري عن أبي هريرة، البخاري ومسلم، عن أبي هريرة أن الأقرع ابن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن بن علي رضي الله عنه، فقال أي الأقرع إن لي لعشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وفي لفظ آخر أو أملك أن قد نزع الله من قلوبكم الرحمة، ثم قال من لا يرحم لا يرحم. الذي بعده في البخاري ومسلم أيضا حديث أبي هريرة قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فانطلقنا إلى سوق بني قينقاع، فلما رجع داخل المسجد فجلس فيه فجاء حسن يسعى حتى سقط في حجره وجعل أصابعه في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل الصغار، ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه فأدخل فاه في فيه فقبله وقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. فقال أبو هريرة فما رأيته قط إلا فاضت عيناي، يعني ما رأى بعد ذلك الحسن إلا وتفيض عيناه، عينا أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. الذي بعده إسناده لا بأس به عن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي رضي الله عنهما فلقي أبو هريرة فقال هلما أقبل، نعم هلما أقبل، هلما أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فقال ها، فقبل سرته. قال باب ذكر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاح المسلمين بالحسن بن علي رضي الله عنهما. نعم، لما قتل علي رضي الله عنه انقسم المسلمون قسمين، قسم مع معاوية وهم أهل الشام، وقسم مع الحسن بن علي وهم بقية الناس. فتنازل الحسن بن علي لمعاوية رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بهذا قبل هذا الحدث، فقال إن ابني هذا سيد، فمن السيادة الإصلاح بين الناس، الإصلاح، فالسيد هو الذي يصلح لا يفسد، لعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة، واجتمع الناس، وسمي هذا العام عام ليش؟ عام الجماعة، وكان سنة 41 من الهجرة، واجتمع الناس على معاوية رضي الله عنه. الحديث الأول حديث أبي بكر وقد تقدم، إن ابني هذا سيد عسى الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، يعني الحسن. الذي بعده نفس الحديث حديث أبي بكر، وفيه قال الحسن وهو الحسن البصري راويه عن أبي بكر، قال الحسن فرآهم أمثال الجبال في الحديد، فقال أضرب بين هؤلاء وبين هؤلاء في ملك من ملك الدنيا لا حاجة لي فيه. نعم، لأن الكتائب أيها الإخوة، الكتائب من الطرفين كانت كتائب عظيمة، ولو التقى الناس على القتال لأفنى بعضهم بعضا. جاء الحسن إلى معاوية بكتائب أمثال الجبال، ومع ذلك مع أنه كانت القوة معه، إلا أنه تنازل حقنا لدماء المسلمين. الذي بعده صحيح عن الحسن بن، اجتمع الناس إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد وفاة علي رضي الله عنه، فخطبهم فحمد الله عز وجل واثنى عليه، ثم قال إن كل ما هو آت قريب، وإن أمر الله عز وجل لواقع ما له من دافع ولو كره الناس، وإني ما أحب أن ألي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يزن مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة من دم. محجمة يعني الوعاء الذي يؤخذ فيه الدم عند الحجامة. قد عرفت ما ينفعني مما يضرني، فالحقوا بطيبتكم، طيبة أو بطيبتكم، طيبة هي المدينة، الحقوا بالمدينة. ورجع إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. الذي بعده صحيح، قال لو نظرتم ما بين إيش؟ إيش عندكم؟ إلى جابلق وجابلق، في أحد فسره عندكم؟ نعم، ما وجدتم رجلا جده نبي غيري وأخي. أيوة، طيب الحمد لله. جابرس مدينة بأقصى ليش؟ المشرق. وجابلق مدينة بأقصى المغرب. معجم البلدان ثاني كم؟ نعم. قال أرى أن تجتمع على معاوية، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، حتى وفسرها بعد ذلك. قال معمر معنى جابرس وجابلق المشرق والمغرب. قال محمد بن حسين رحمه الله انظروا رحمكم الله وميزوا فعل الحسن الكريم ابن الكريم أخي الكريم ابن فاطمة الزهراء موهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد حوى جميع الشرف، نعم، لأنه سيد. لما نظر إلى أنه لا يتم ملك من ملك الدنيا إلا بتلف الأنفس وذهاب الدين وفتن متواترة وأمور يتخوف عواقبها على المسلمين، صان دينه وعرضه وصان أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحب بلوغ ماله فيه، نعم، ولم يحب بلوغ ما له فيه حظ من أمور الدنيا، وقد كان لذلك أهلا. صحيح، تقول وكان معه من الكتائب أمثال الجبال، أي أنه تركها عن مقدرة، فترك ذلك بعد المقدرة منه على ذلك، ذكره تنزيها منه لدينه ولصلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولشرفه. وكيف لا يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، وإن الله عز وجل يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الحسن والحسين وعن أبيهما وعن أمهما ونفعنا بحبهم. طيب نكمل فضائل الحسن والحسين. قال باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحسين رضي الله عنه، وقوله اشتد غضب الله على قاتله، يعني يستحسن الرجوع إلى البداية والنهاية لابن كثير في طبعة التركي المجلد 11 من صفحة 473 إلى صفحة 601، موضع طويل حوالي يعني 120 صفحة. وقد روى الإمام الترمذي في هذا بإسناد صحيح يعني فيما يتعلق بمن قتله، وأيضا البخاري والحديث في البخاري عن أنس بن مالك قال كنت عند ابن زياد فجيء برأس الحسين فجعل يقول بقضيب في أنفه ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا، طبعا هو يتهكم به، قال قلت وما إنه كان من أشباههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الترمذي أن عبيد الله بن زياد هذا قتل بعد ذلك، إن عبيد الله بن زياد لما خرج الحسين إلى الكوفة فخرج عبيد الله بن زياد مع جماعة، وكانت النتيجة أن قتل الحسين رضي الله عنه. بعد ذلك هذا عبيد الله بن زياد ومن كان معه تسلط عليهم من؟ تسلط عليهم المختار ابن أبي عبيد الثقفي، فتسلط عليهم وقتلهم. قال لما جاء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه لما قتلهم المختار بن أبي عبيد نضضت في المسجد في الرحبة، رحبة الكوفة، يعني وضعت رؤوسهم في الرحبة. قال فانتهيت إليهم، يقول عمار بن عمي، فانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت قد جاءت، فإذا حية قد جاءت تخلل الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكثت هنيهة ثم خرجت من فمه فذهبت حتى تغيبت، ثم قالوا قد جاءت قد جاءت، ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فعاقب الله تبارك وتعالى، يعني قتلت الحسين بمثل هذه العقوبة، أن سلط عليهم المقترب نابع عبيد فقتلهم وحصل هذا الذي سمعتموه. الحديث الأول صحيح عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يترك أحدا يدخل عليه إلا حسنا وحسينا رضي الله عنهما. قالت: فنام يوما في بيتي وجلست على الباب أمنع من يدخل، فجاء حسين يسعى فخليت عنه فذهب حتى سقط على بطنه، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فالتزمه، فقلت: يا رسول الله ما لك تبكي وقد نمت وأنت مسرور؟ فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني بهذه التربة. قالت: وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه فإذا فيها تربة حمراء، فأخبرني أن ابني هذا يقتل في هذه التربة. قالت: فقلت: وما هذه الأرض؟ قال: هذه كربلاء. قالت: فقلت حمك الله. قالت: فقلت: أرض كرب وبلاء. الذي بعده والذي بعده والذي بعده ضعيف. الذي بعده صحيح عن المطلب بن عبد الله قال: لما أحيط بالحسين رضي الله عنه قال: ما اسم هذه الأرض؟ فقيل: كربلاء. فقال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هي أرض كرب وبلاء. الذي بعده ضعيف. والذي بعده عن ابن عمر أنه كان بمال له، كان بمال له يعني بأرض، فبلغه أن الحسين بن علي رضي الله عنهما قد توجه إلى العراق، وابن عمر رضي الله عنهما كما ذكرنا إمام في زمان الفتن، فلاحقه على مسيرة ليال، فقال له: أين تريد؟ قال: العراق. قال: وإذا معه طوامير كتب، يعني الكتاب يعني الورقة، الورقة التي كتب فيها شيء تسمى إيش؟ تسمى كتاب. يعني إذا مع الحسين طوامير كتب. فقال، أي الحسين قال لابن عمر: هذه بيعتهم، أي أنهم بايعوا للحسين. فقال: لا تأتهم. فأبى. فقال: إني محدثك حديثا، إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنكم بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليها أحد منكم أبدا. نعم. ولذا قال الزهري أو غيره: أهل هذا البيت العجلة. يعني كل من خرج من آل البيت من أجل أن يأخذ يعني الحكم لم يحصله. حتى قال الزهري هذه المقولة: أهلك أهل هذا البيت العجلة. فابن عمر يقول: لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عز وجل عنكم إلا للذي هو خير لكم. قال: فأبى أن يرجع، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل. وكان كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما. الذي بعده يعني نفس الحديث، ولكن الزيادة: وسيلقون بعد تطريدا وتشريدا وبلان وشدة، هذه الزيادة منكرة. ثم قال: باب ذكر نوح الجن على الحسين رضي الله عنه، وذكر أشياء كلها لا تصح. ثم قال: باب في الحسن والحسين رضي الله عنهما، من أحبهما فللرسول يحب، ومن أبغضهما فللرسول يبغض. الأول ضعيف، اسناد موضوع، فيه سيف بن محمد هذا الذي يروي عن الثوري وقد مر، والذي بعده صحيح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. الذي بعده والذي بعده ضعيفان، والذي بعده رجاله ثقات. عن الأعمش قال: بلغني أن رجلا أحدث على قبر الحسين بن علي، فسلط الله تبارك وتعالى على أهل ذلك البيت الجنون والجذام والبرص. على كل حال هذا يقول فيه رجال ثقات، ولا يلزم من هذا صحته. قال محمد بن حسين رحمه الله: حمك الله، على من قتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما لعنة الله ولعنة اللاعنين، وعلى من أعان على قتله، وعلى من سب علي ابن أبي طالب وسب الحسن والحسين، أو آذى فاطمة في ولدها، أو آذى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه لعنة الله وغضبه. لا أقام الله الكريم له وزنا، ولا نالته شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وربما نذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في أول المجلس القادم يعني بعض ما يتعلق من عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني في مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.